يأتين أمير هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا المقطع من الآيات بارك الله فيكم تحته عدد من الأسئلة بعد ذكر المفردات. السؤال الذي بعدها يقول: هل لهذه الآية الكريمة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مع سائر قصة إبليس مع آدم إذ امتنع عن السجود صلة بدعوة بني إسرائيل، يعني هل فيها صلة وعلاقة بدعوة بني إسرائيل وأمرهم ونهيهم وإرشادهم وتوجيههم ونصحهم والتحذير من مسلكهم في المخالفة والعناد؟ الجواب والله نعم والله أعلم لا صلة. ففي القصة بيان عقوبة الكبر عافانا الله إياكم، والكبر نوعان: كبر أكبر وكبر دون ذلك. أما الكبر الأكبر والاستكبار الأكبر والاستكبار عن دين الله من أساسه من أصله، الاستكبار عن الدخول في دين الله، الاستكبار عن الإيمان بالأنبياء والمرسلين، الاستكبار عن دعوة التوحيد من أساسها أصلها. استكبر فرعون واستكبر جنوده واستكبر هامان، نعم استكبروا عن الانقياد لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، استكبروا عن التوحيد من أساسه، ودعا فرعون الربوبية. هناك كبر دون ذلك يقع فيه بعض المسلمين بعض أهل التوحيد، وهو بطر الحق وغمط الناس، كبر يعد من الكبائر، يعد من الكبائر، لا يعد من النواقض للتوحيد وأصل الإيمان. هناك الكبر كبران، كبر أكبر كما بدر وصدر وقع من فرعون والأقوام الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين، وقسم ونوع دون ذلك، كما أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان، كذلك الكبر كذلك. فقل هنا لا صلة. ففي القصة بيان عقوبة الكبر والتعالي، ذنبان أيها الإخوة. أول ما عصي الله بهم الكبر والشهوة، الكبر من إبليس والشهوة سبب الأكل من الشجرة. تاب الله على آدم يوشك أن من يكون ذنبه من قبل الشهوة أن يغفر الله له، ومن كان ذنبه من قبل الشبهة نادرا أن يتوب الله عليه، للحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. المشكلة لأنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة وبهذه الشبهة، أما صاحب الشهوة فقريب أمره يعود ويرجع، كم من مغن كم من مطرب وجدناه يعود، كم من فنان كم من سكران وجدناه يعود ويرجع، لكن أهل البدع ينافحون ويكافحون ويجادلون ويقاتلون على بدعتهم، يتقربون بقتلك إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يعتقدون أنهم على الحق وأنت على خلاف الحق. الكبر داء الجبابرة، داء إبليس، والسبب الذي لم يجعله ينقاد للأمر. ويسجد لآدم سجود تحية وتكريم وطاعة وانقياد لأمر الله عز وجل. ففي القصة يقول بيان عقوبة الكبر والتعالي. كم تعالى بنو إسرائيل على الأنبياء المرسلين، كم تكبروا، نعم كم بغوا. فلا شك هناك صلة وعلاقة بين ما وقع من إبليس واستكباره وبين استكبار اليهود على طريق الأنبياء والمرسلين. قال على طيب قال والتعالي على أمر الله عز وجل، والتعالي على الانقياد له سبحانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. اليهود استكبروا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في كتبهم، ومع ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ما أمنوا ولا انقادوا ولا أقروا ولا اعترفوا. إذن في وجه شبه وصلة وعلاقة بين القصة وما وقع من وما هو صنيع بني إسرائيل في الاستكبار والتعالي عن الحق. يقول فلما اعترض إبليس على أمر الله سبحانه كان عاقبته أن طرد من الجنة. والصواب أن الجنة التي جاء ذكرها في هذه الآيات وفي غيرها مما يشابهها من كتاب الله عز وجل، المراد بها الجنة التي هي جنة عدن. هذا أمر. الأمر الثاني، أين تقع هذه الجنة؟ الصحيح أنها في السماء، معنى لأنه في خلاف العلماء، هل الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام هي الجنة المعروفة التي جاء ذكرها في النصوص المتكاثرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما إلى ذلك، وهل هي في السماء أو أين مقرها ومكانها؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنها جنة عدن، معنى المعروفة التي نسأل الله عز وجل أن يدخلنا إياها، ونعوذ بالله عز وجل من ناره وعذابه وسخطه وعقوبته. وهل هي في السماء أم هي في مكان غير هذا؟ راجعنا في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال اهبطوا منها جميعا، والهبوط يكون من علو إلى سفل، وخذ من هذا القبيل الكثير والكثير من النصوص والأدلة. قال فلما اعترض إبليس على أمر الله سبحانه كان عقبته أن طرد من الجنة وخرج منها مذموما مدحورا، مهزوما فاشلا، مخزيا مخذولا، ووعد الجحيم وعدا لن يتخلف. فكذلك أنتم يا معشر يهود يا من علمتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم واستكبرتم وتعاليتم على الإيمان، هذا جزاؤكم إن متتم على ما أنتم عليه من كبر وعناد. والله أعلم. ونورد هنا ما ذكره الطبري رحمه الله. قال رحمه الله ما اسم الطبري يا إخواننا؟ محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر. محمد ابن جرير ابن يزيد، محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري من طبرستان. هناك رجل آخر مشابه له، ما اسمه؟ محمد ابن جرير ابن رستم، وهو من يفسر الشيعة والرافضة، عفوا الرؤية، يعني اتفق مع ابن جرير المفسر السلفي في الاسم واسم الأبي، واتفق معه في النسبة، واتفق معه في البلد، واتفق معه في الكنية، واتفق معه في الزمن، معنى؟ لكن الاختلاف في شيء واحد، في أمرين، الأمر الأول في اسم الجد، والأمر الثالث في الرتبة والمكانة، فأحدهما شيعي رافضي والثاني سني سلفي. وأنتم تريدون أن تعرفوا تفسير ابن جرير الطبري، ارجعوا إلى تفسير ابن كثير، اختصار لتفسير الطبري، اختصار لتفسير الطبري. ممكن نغلق هذا، يأتي ببرد يا شيخ محسن جزاك الله خير. لا يتأثر الإخوة. أيوة شنكل. يقول: وتأويل قوله أبا، هذا عند ابن جرير الطبري، يعني جل ثناؤه بذلك إبليس أنه امتنع من السجود لآدم فلم يسجد له واستكبر، يعني بذلك العلة، ذكر العلة، يعني بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا إن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضربائه لأمثاله ونظرائه من خلق الله الذين تكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق الواجب أن ينقدر الرجل إلى أمر الله عز وجل ويلتزم ما جاء في الشرع الحنيف من حلال وحرام وحدود واجبات وأن يتواضع للحق أينما صرف الحق أينما توجه الحق عليه قبله ولا يدفعه. فالمتواضع أول ما يتواضع يتواضع لله سبحانه وتعالى وللأوامر والنواهي ثم يتواضع لعباد الله، فمن تواضع لله رفعه، ومن تشمخ بأنفه وتعالى وتكبر فإنه يوشك أن يسقط. نعم، من تواضع لله رفعه، رفعه الله في الدنيا ورفعه الله في الآخرة. وكان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، لا أحد يفوق في هذا من الخلق في تواضعه وفي انقياده وفي تسليمه لأمر الله عز وجل. فلنا فيه قدوة حسنة ولنا فيه أسوة طيبة خلافا لأخلاق اليهود، أخلاق اليهود أخلاق العناد والتكبر، وهم استفادوا هذا من إبليس، اقتدوا بإبليس. فالمتواضع مقتدي بالأنبياء والمرسلين، والمتكبر مقتدي بإبليس ومقتدي ببني إسرائيل، ففرق بين القدوتين والله المستعان. يقول يعني واستكبر، يعني بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم، وهذا وإن كان من الله جل ثناه خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين تكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله والتذلل لطاعته والتسليم للقضاء فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبارهم الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته عارفين وبأنه لله رسول وبأنه لله رسول عالمين، ثم استكبروا مع علمهم بذلك عن الإكرار بنبوته والإذعان لطاعته. يعني هو فضيلة شيخنا زهراني مهاجر، يعني اللي كان مهاجر مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مهاجر المكان؟ مهاجر المكان، المكان اسمه مدينة، يعني مهاجر المدينة مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين المهاجر هذا اسم فاعل الشخص نفسه، والمهاجر ده المكان اللي هاجر في المدينة ما بين الحرتين. بارك الله فيك. قال وبأنه لله رسول عالمين، ثم استكبروا مع علم بذلك على الإكرار بنبوته والإذعان لطاعته بغيا منهم له إيه؟ وحسدا، إنهم كانوا يتمنون أن يكون هذا النبي منهم. معنا قال فقرعهم الله بخبري عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدا له بغيره، نظير فعله بالتكبر عن إذعان لمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسدا وبغيا. ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذي ضربه لهم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله الخضوع له، قال جل ثناؤه وكان يعني إبليس من الكافرين من الجاحدين، نعم الله عليه وأيديه عنده، بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم. كما إذن إبليس عاند، استكبر، حسد، بغى، معنى كل هذا الخصال في اليهود إلا من آمن منهم واستقام أمره الحكم الله. شبك الله وحبك سيدنا البرد، انتبهوا البرد، نقفل ذي كمان نقفل يا شيخ حمدي، لا وفنا ناخذ العبوة كلها الشيخ، الباب مفتوح، الباب مفتوح، ما تخافوش، الباب مفتوح، الباب مفتوح، لا تختلفوا، بارك الله فيكم. قال من الكافرين من الجاحدين نعم الله عليه ويديه عنده، بخلاف عليه فيما أمره به من السجود لآدم، كما كفرت اليهود نعم ربها التي أتاها وأباها وأش وأباها، نعم نعم ربها التي أتاها وأباها قبله من إطعام الله أسلافهم المن والسلوى وإضلال الغمام عليهم. تعالى خبر لنا في نسخ معكشة ما فيش معه نسخة يأخذ نسخة أخرى لأجل المتابعة لابد منها. في نسخة، أعطي نسخة لأخينا صاحب الشرقية أو طنطا، ها طنطا ولا شرقية؟ طنطا جميلة، طنطا ما شاء الله. ها طيب قالوا وكاء، طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم، من إطعام الله أسلافهم المن والسلوى وإضلال الغمام عليهم وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم، خصوصا ما خص الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه ومشاهدتهم حجة الله عليهم. الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في المدينة رأوا آيات كثيرة بخلاف الذي سمعوه وقرأوا في الكتب، ومع ذلك ما آمنوا، مع ذلك ما آمنوا، كانوا يسألونه وكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام بالحق وهم يعلمون الجواب، ومع ذلك ما آمنوا، ما آمنوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا عشرة لآمن اليهود، لولا عشرة، وذكروا معنا يا إخوان، وكانوا الأحبار اليهود يسألونه ويقبلون قدمه وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام وما آمنوا، يسألون أسئلة ما يجيب عليه إلا نبي يوحى إليه فيجيبهم، ومع ذلك نعم لو تصرف الآيات أمام أعينهم هكذا يرونها ويلمسونها بأيديهم وما شاء الله لهم الهداية لا يؤمنون ولا يهتدون. قال وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم، خصوصا ما خص الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه شهادتهم حجة الله عليهم، فجحدت نبوته بعد علمهم به ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا، فنسبه الله جل ثناؤه إلى الكافرين، نسب إيه؟ نسب إبليس، فجعلهم من عدادهم في الدين والملة وإن خالفوا في الجنس والنسبة، كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض اجتماعهم على النفاق. متابع أحمد ولا بعيد؟ طيب يقول فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بذلك أن بعضهم من بعض في النفاق والضلال، فكذلك قوله في إبليس كان من الكافرين، أي كان منهم في الكفر بالله ومخالفته أمره، وإن كان مخالفا جنسه أجناسه ونسبه نسبهم. ومعنى قوله وكان من الكافرين أنه كان حين أبى عن السجود من الكافرين حينئذ. استمع شيخ حمدي، أعطوا نسخة لأحمد مصطفى سريعا يتابع. تعالي أحمد هنا. لماذا قيل، خلصنا السؤال الأول الشيخ إبراهيم، السؤال الأول في إيه؟ ها؟ صاحب طنطا بجوار صاحب طنطا، ما شاء الله، يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى. يلا شيخ صاحب كفر الخضر، ها؟ السؤال بيقول إيه بقى؟ هل لها صلة؟ بأمر اليهود وصنيع اليهود وسجيتهم؟ نعم بلى، هناك صلة قوية وعلاقة قوية. نعم، والله سبحانه وتعالى لا يضرب الأمثال عبثا حاشا وكلمة. قال لماذا قيل، أطلب نسخة للشيخ علاء كتابة عشان الطوب يكون تمام مشدود. الشيخ علاء انتهت النسخ؟ تمام، الله يبارك. قال لماذا قيل وإذ قلنا ولم يقل وإذ قلت، هذه مهمة جدا. قال فريق من أهل العلم هذا للتفخيم والتعظيم والإشادة بذكره. أعطوا نسخة للأستاذ اللي وراء خلف خالص، أعطوا نسخة. من أين؟ منصور. جميل، أي منصور؟ منصور كبير جدا. نبرو. أيوة كده صح. انظر في نسخة أخيك. أيوة صاحب نبرو في السيخ، خليك معنا. طيب وإذ قلنا ولم يقل وإذ قلتم، إيه الحكمة؟ قال فريق من العلم هذا للتفخيم والتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنى مما عملت أيدينا، أنعام أيدينا، للتعظيم والتفخيم. معنى يا إخوان هذا للتفخيم والتعظيم والإشادة بذكر سبحانه وتعالى. السؤال الثالث، ما هي الحكمة من الأمر بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم؟ أبو البشر. لأهل العلم بذلك أقوال، منها ما يلي: واحد، تكريم آدم صلى الله عليه وسلم. نعم، ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقول وقد كرمنا بني آدم، يدخل فيهم أبوهم في الأولية، أصلا أول ما يدخل ولقد كرمنا بني آدم. قال ومنها اختبار للملائكة، اختبار له للملائكة، وقد ظهر كبر إبليس لعنه الله بامتناعه عن السجود لآدم، وإحنا عارفين إبليس من الجن. معنا أول الاستثناء سيأتي تفسيره وبيانه إن شاء الله. ومنها أن الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهم، أمرهم بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم، والله أعلم. الله هو الغني الحميد، الله غني عن خلقه، معنى ما في هذا الشيء، لكن الذي يظهر أحسن الأقوال هو الأول. معنى يا إخوة، وقالوا حتى في الحاشية عندكم تعليق، قالوا استفاد هذا من حديث الشفاعة الطويل، وفي أن المؤمنين يقولون لآدم عليه السلام خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. شوفوا إيه تكريم، ولذلك بيذكروا له هذه الخصال التي ظهر فيها تكريمه عليه الصلاة والسلام. وفي أن المؤمنين يقولون لآدم في حديث الشفاعة الطويل معروف وحديث متواتر، معنى مما تواتر حديثه أي شيخ ناصر، من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الشفاعة، حديث الشفاعة متواتر. معنى صلى الله سبحانه وتعالى أن تنالنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحسن الأقوال كما قلت لكم أن هذا تكريم للشيخ كامل لآدم عليه السلام. طيب الرابع من الأسئلة، هل كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام سجود عبادة؟ الجواب لا، إنما هو السجود تكريم وتحية، معناه وتوقير لم يكن سجود الملائكة لآدم عليه السلام سجود عبادة. وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى الاتفاق على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة، إنما سجود تحية، وقد كان هذا في بعض الشرائع، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، معنى سجود تحية واحترام وليس سجود عبادة. ولا يجوز في شريعتنا لا سجود التحية ولا سجود العبادة، قطع الأمر ونسخ ما مضى من بعض الشرائع والأحكام، وليس كل ما سبق في شريعة من كان قبلنا يكون شريعة لنا، معنى إنما ما سبق في شريعة من كان قبلنا هو شريعة لنا، إلا أن يأتي دليل يمنع، إلا أن يأتي دليل يمنع. فجاء في شريعتنا ما يمنع السجود لغير الله ولو كان تحية أصلا، ولو كان تحية. ويدل لهذا الحديث الصحيح الذي في سنة ابن ماجه وغيره عند ابن حبان أن معاذا رضي الله عنه لما كان في الشام وجد الناس يسجدون الأساقفة والعظمائهم سجود تحية وتكريم، فقال في نفسه والله النبي عليه الصلاة والسلام أحق بهذا. فلما عاد من الشام لقي النبي عليه الصلاة والسلام فحياه بتحية السجود، فنهاه صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. صحيح حق الزوج على الزوجة عظيم، لكن أيضا الزوج ما ينساش حق الزوجة. وهو كم من أخ يقول تروح تكلم ويقول لك الله أكبر جاءت أحاديث أيه لو أن الزوج يعني قرحة تسيل بالقيح والدم والمرأة الحسة تقعد طول عمرها الحسة ما توفي حق الزوج وينسى المسكين حق المرأة الضعيفة اللي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خير عوان. انت تعرف عوان يعني ايه؟ يعني أسيرة خدمات أسيرة أسيرة كده أسيرة انت مقيدها. طب لما يكون عندك أسير هترحمه ولا هتنكبه؟ هترحمه هتبطش به ولا تتلطف به؟ نعم هكذا. فأنا كم حضرت مرات يجيني الأخ ما شاء الله والله دي فعلت وفعلت وفعلت وحق عليها تعمل كده وحق عليها تعمل كده وحق عليها تعمل كده ونسى كل شيء، نسى نصوص الأخرى، نسى ما فيش، كأن ما فيش حق للزوجة دي أبدا، كأنها ممسوحة خلاص من الوجود، كأنها عدم. لا ما ينبغيش، ينبغي العدم حرام. معنى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. معنى يا إخوان، فكم الرجل في بيته إمبراطور دكتاتور لما يدخل ولا تسمع همسا، معنى ومصائب كثيرة. لا أنت لا تكون لينا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر، في الوسط، في الوسط الحازم، خاصة لو يتزوج تنتين وثلاثة وأربعة يكون حازم، في حازم هيمشي تمام مركب، ما فيش حازم إلا تمسكهم بالوسط ولا تمسكهم من ديله ولا تمسكهم من رجله ولا تشده من يده تمام. فالحمد لله الشيخ حمد لله مثل كويس ماشي مستقيم زي الألف، يمين يمين شمال شمال، إذا الله خير أصبر بس خليك معي. اسمح لي بسؤال. ايوه بلا اتفضل بلا. لو كان سيدنا اسحاق اتجوز امراه غير الذي تزوجها كانت برضه هتطلع طباع اليهود كده؟ بما اننا نسمع بمثل بلدي ان لاحت من كبد امه او له طباع، او الرجل يتجوز واحده تلاقي هذا الاولاد لهم طباع وهذا الاولاد لهم طباع، فلو كان سيدنا إسحاق تجوز امرأة غير التي تزوجها كانت اليهود تطلع بنفس هذا الطباع؟ لا لا لا لا يلزم، ولا يزالون مختلفين. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، معنى خلق الأنبياء المرسلين، خلق المؤمنين الصالحين، خلق اليهود، خلق النصارى، خلق إبليس وذريته، يخلق الله ما شاء لأنه رب كل شيء ورب العالمين. اقتضاء ربوبية سبحانه وتعالى اقتضى وجود هذا وهذا وهذا وهذا، ملوش علاقة بال أبدا. طيب نرجع مرة أخرى، أين السؤال الذي نحن فيه؟ أيوة نرجع ثاني السجود العبادة والسجود صاحبنا بروس ما؟ يلا شيخ عبد الرحمن. السجود العبادة والسجود التحية والتكريم. طيب يقول لم يكن سجود الملائكة لآدم عليه السلام سجود عبادة، وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى الاتفاق على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة. قلنا في شريعتنا يا إخواننا الكرام لا يجوز لا سجود عبادة ولا سجود تحية، وكله كفر. معنا بارك الله فيكم. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك يا شيخ نصر تقول حاجة أبو عبد الله الحمد لله أيها الوالد طيب والله ما انتبهنا جزاك الله خير يا أبو عبد الله. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، من فين صاحبك أبو معاذ اليوم؟ في المنصور. طيب قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال نوح لقومه ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في حصر العبادة لله سبحانه. والسجود يا أيها الإخوة من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله. معنى قال إلى غير ذلك من الآيات الواردة في حصر العبادة لله سبحانه وتعالى وقصرها عليه سبحانه. قال قوله تعالى كم السؤال الآن يا شيخ إبراهيم؟ رقم خمسة. رقم خمسة أحسن. قوله تعالى سجدوا لآدم، طبعا أصل السجود في اللغة إيه؟ الانحناء. الإيه؟ الانحناء معناه ودخلوا الباب إيه؟ ما يدخلوا بقى وجبهم على الأرض يدخلوا إزاي؟ يدخلوا منحنين كده تمام؟ ركعنا كده. أصل السجود في اللغة إيه يا إخوة؟ الانحناء معناه، وهذا في الآية ظاهر. لكن السجود في الصلاة هيئته أخرى، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم معناه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المواضع السبع. قال قوله تعالى اسجدوا لآدم، ما المراد؟ طبعا هل نسأل سؤالا لما سمي آدم بآدم عند رشدي؟ شكري بسم الله الحمد لله السلام. يلا بآدم ليه بقى؟ أيوة التسمية. أيوة ليه؟ احنا مرت منها ولا لا؟ ولا ما مرت منها؟ من باب التذكير يعني، من باب التذكير. ها؟ من قديم الأرض، من وجه الأرض، من قديم الأرض، من وجه الأرض، من السمرة، ومنهم من قال من السمرة. إذن للسببين هذين ذكرهم العلماء. طيب هو سجود لآدم صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله تعالى. وهذه بعض أقوالهم، خلينا نشوف بعض أقوال دي. قال وقال اسجدوا في قوله، الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة. إذن سجود إيه؟ تحية وتكريم. أنا يا إخوة لا سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل وخروا له سجدا. وراء الطبري، من الطبري يا إخوة؟ أبو جعفر محمد، من الشيخ علاء، من الطبري؟ محمد، محمد ابن يزيد، ابن يزيد ابن جرير، هكذا محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر أيوة الطبري. اكتب اكتب عندي، اكتب يا شيخ الكتابة جميلة بتاعي، بتثبت معلومات بتاعينا على الحفظ دائما، يكون معنا القلم والقرطاس، قلم والقرطاس يكتب الإنسان فائدة. كان الشعب يقول لو سمعت فائدة اكتبها لو على الجدار، اكتبها لو على الجدار. ما تضيعهاش عشان تحتاج لها بعدين. يقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ينفعش قيد العلم بالكتاب، معناه أسرع أخي العلم في ثلاث: أكل والمشي ولا يحمد والكتابة. الكتاب يكتب الإنسان يا إخوة، ما تخطه بيمينك قل ما ينسى، قل ما ينسى. ما تشوفه بيقولوا يعني بيعلم الطفل في المدارس يقول له اكتب الصفحة هذه 10 مرات، اكتب الموضوع ده 20 مرات، يعني ثبت. احنا ان شاء الله نكتب يا اخو ولا نستنكف، لا يزال الانسان منا ان شاء الله يطلب العلم حتى يموت. انا انا كنت ارى اناسا، من مشى منكم الحمد لله كثير منكم مشى الى المسجد النبوي والمسجد الحرام، ترون شيبان كبار، شيبان قدهم ظهورهم منحنية، ها والقلم في يده والقرطاس معه يكتب ويخط، ها سبحان الله، وشيء عجيب والله يا إخوة. طيب رأيت رجلا كان في مدرسة الشيخ مقبل رحمه الله عليه من السودان، هذا الرجل وكان حلقات العلم في مسجد الشيخ مقبل كثيرة، يعني تنتهي هذه الحلقة وتبدأ هذه الحلقة وتنتهي هذه وتبدأ هذه، وهي متقاربة كده من بعضها. كان مسجد صغير في البداية، فكان الرجل هو جالس في الحلقة هذه، خلصت يعمل كده بس عشان يمرق في الثانية جنبه، وإذا خلصت يعمل كده الحلقة الثانية بدأت هي، وهكذا طول اليوم سبحان الله. فاستفاد ونفع الله به هذا الأخ وأقام دعوة في بلادي، وهذا من فضل الله. بركة الحديث يا إخوة، بركة السنة، معنا الإنسان في علم الحديث، الإنسان في علم السنة يبرز في فترة قصيرة، فترة قصيرة معنا. أما النظر في علم الرأي وعلوم العقل، العلوم العقلية وما إلى ذلك، يعني يطول المرء الله أعلم متى يخلص، لأن أمور معقدة ومنافية للفطرة معنا. وإنما نأخذ من الرأي المحمود للمذموم موافق الكتاب والسنة معنا. بارك الله بك. وذكرت لكم قصة قتيبة بن سعيد البغلاني، قصة أبي رجاء، لما في بداية أمره كان ينظر في الرأي ومتوسع فيه جدا، وبعدين نام فرأى رؤيا في المنام أن مزادة من السماء دليت، مزادة يشربون فيها ويملؤون بالماء قربة كبيرة، فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيعوا، فتناولها هو فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فقصها على رجل صادق محب. إياك أن تقص الرؤية على واحد شانئ لك أو واحد مش عارف بالتأويل، جيب لك الهواجس والوساوس إياك. فعبر له المعبر فقال: لا يبلغ هذا المبلغ إلا الحديث، السنة، علم السنة. فترك النظر في الرأي وعلوم العقل ومشى ونظر واعتنى وحفظ السنة، فصار من المبرز. وهكذا يا إخوة، كان الرجل يدري يعني يجلس في مدارس الحديث فترة يسيرة، فيرى هذا في خشوعه، ويرى هذا في صلاته، ويرى هذا في أخلاقه، ويرى هذا في دعوته، ويرى هذا في عبادته، ويرى هذا في سمت وجهه، ويرى هذا في هيئته، في فترة وجيزة. لأن السنة بركة، عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غاليات. الحديث نعم هو الأصل، الثاني بعد القرآن نعم، هو الذي يفسر القرآن. من حفظ الحديث هو يتحجب. نعم، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نعتني بها ليلا ونهارا، صباحا ومساء، في العسر واليسر، في المنشط والمكر، في السراء وفي الضراء، في الفقر وفي الغنى. إذا كنا كذلك نهضت الأمة، نهضت الأمة وارتقت ونفضت عنها غبار الجهل والظلمات، وتبين لها الطريق واستنار لها الضرب. أما أن الأمة تعزف عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهيهات هيهات أن تنهض، وهيهات هيهات أن ترجع وتترقى. والله الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اكتبوا دائما يا أخوان، وصيتي بالكتابة دائما، اكتبوا، اكتب الفائدة. ما تقولش والله أنا سمعتها من قبل، هو جاب جديد يا شيخ، خلي ما أنا سمعتها من الأول. أنا كنت أرى طلابا يكتبون فائدة يمكن 20 مرة بعدد ما سمعوا، ما يضرش، أنت تخسر حاجة، ده أنت مأجور، ده أنت لما تجر القلم كده وتخط أنت مأجور، احتسب النية، احتسب لكي تؤجر. الفقيه ها فعلا الحكيم العاقل الذي يعني يتاجر مع الله بالحسنات. فأنا سمعت الفائدة دي، طب أنا أكتبها مرة ثانية، كلما كتبتها وكررتها ثبتت أكثر. طيب نرجع مرة ثانية، بارك الله فيكم. يقول إيش؟ وروى الطبري رحمه الله بإسناد الحسن عن قتادة. من قتادة؟ من العام السدوسي. قال في قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله. شوف كلام قتادة، كلام قتادة هذا في التفسير كثير جدا. أنا إخوة من مشهور قوله ومأثور تفسير، وهو يؤخذ عليه أمره. الأمر الأول أمر التدليس، الأمر الثاني أمر قولي بالقدر. معنى فأنت من شخص، وإلا هو كان من أوعية العلم وحفاظه. جالس سعيد بن المسيب 8 أيام فسأله سعيد بن المسيب عن الأحاديث والعلم الذي سمعه في أول ساعة وأول وهلة، فسمعه له كأنما أخذه الآن، فقال: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني. كان إيه؟ ولد أكمع، ولد إيه؟ ولد أكمع، خرج بطن أمه أعمى. معنا يا إخوة، قال: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، يعني أخذت كل واحد يأخذ علم سعيد بن مسيب. وأنت تظن علم سعيد بن مسيب ده علم ضحك ولا قليل ولا ضئيل؟ لا يا إخوة، جزاكم الله خيرا، ده من سادة التابعين، ها، ومنهم من قال ده أفضل التابعين إلى آخره من أقوال. الشاهد أن سعيد بن مسيب كان عنده العلم الغزير، فناله قتادة في 8 أيام، يدل عليه حفظ قتادة وذكائه وأنه أمين لا يضيع شيئا. إنما احنا نشوف المنخل، عارفين المنخل؟ عارفين الغربال؟ الذاكرة كالغربال إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ها؟ تعرفين أبو زرع الرازي كان يدخل سوق الحدادين يسد أذنيه عشان المطارق دي ما تشوش عليه العين. ها؟ يسد أذنيه من مطارق الحدادين عشان لو يشوش حفظه. معنى إخوان؟ وليس فينا إيه؟ يحيى بن معين. يحيى بن معين كان يحفظ من أول وهلة. ها؟ فنحن نحتاج نستعين بالله ثم بالكتاب لكي نحفظ، بارك الله فيكم. يقول: قال قتادة: فكانت الطاعة لله والسجدة لإيه؟ ها؟ لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. ولذلك جاء هذا في حديث الشفاعة: أنت أبو البشر، أنت الذي أسجد الله لك ملائكته، وإلى آخره، عشان بيستعطفوه يقوم يشفع له. ها؟ هو يقول: نفسي نفسي، اذهبوا لغيري، اذهبوا إلى نوح. ها؟ وهكذا قال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: أهل العلم السجود، ك كان لآدم بأمر الله وفرضه، وهذا إجماع كل من يسمع قوله. وقال بعض العلماء معنى السجود لآدم السجود إلى آدم، إلى آدم، شوف في فرق بين لآدم وإلى آدم، ها شوف إزاي. مثلا قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، في فرق، ها قوموا لسيدكم احترام وإجلال، ها طب قوموا إلى سيدكم، لا ده هو عايزين ننزله ركب فوق ده بينزلوه، في فرق بين إلى ولي ولا. طيب مش على الاستمرار برضه؟ استمرار السجود لله. لا ليس هذا، لا يعني بحثها ليس حول الاستمرار الآن هنا. قال يعني أنت الآن بيقول قوموا لسيدكم، يعني لأجل سيدكم، إنما قوموا إلى ده شيء آخر، ما فيش فيها أجلية ولا فيها الاحترام والتحية وما إلى ذلك، لكن اسجدوا لآدم احترام وتحية. واحد ثاني قال لا إلى آدم في التفسير يقول، وقال شيخ الإسلام قال أهل العلم السجود كان لآدم بأمر الله وفرض، وهذا يجمع كل من يسمع. وقال بعض العلماء معنى السجود لآدم السجود إلى آدم أي إلى جهة إيه؟ آدم، إلى يعني إلى الجهة. قال فكان آدم قبلة والسجود لله، شو إزاي؟ فما أنت الآن لما تسجد هنا أو في جهة القبلة هل أنت تسجد للجدار؟ لله. أنت تسجد إلى القبلة، يعني إلى جهة القبلة، والسجود لمن؟ لله. أيوة. هذه قريبة بنفس المعنى. قال السجود إلى آدم فكان آدم قبلة والسجود إيه؟ لله تعالى، كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة ونحوه. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولكن الرأي الأول الذي قدمناه أرجح وبه قال الأكثر، والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. درسنا إن شاء الله بعد المغرب يا إخوة في مسجد الأنصار شرح سلم الرسول إن شاء الله، مسجد الأنصار في المجاورة الرابعة. بالنسبة للسجود هم أربع سجدات تخص المسلم في حياته كلها، يعني نعم تفضل. سجدة الصلاة والتلاوة والسهو والشكر، أيوة غيرهم؟ ها تذكرون شيئا؟ الوالد ذكر السجود الصلاة والسهو والتلاوة والشكر، في سجود آخر؟ ها ابحثوا إذا وجدتم شيئا تذكرونا بأحسن. سجود القيامة، سجود ها؟ القيامة في العصا والممشف عن ساتر. السجود لله في القيامة في العصا، أحسن. في سجود ابحثوا برضو، ربما نقف على شيء واحنا نسينا الآن. طيب يا أخوة نصلي إن شاء الله.